هذه الفتوحات الإسلامية. احنا عارفين ان الفتح الإسلامي هوجم مهاجمة شديدة، وقالوا ان ذلك كان غزوا وكان اعتداء من المسلمين على الناس الآمنين. وسنعقد مقارنة صغيرة بين ما يدعو إليه الإسلام وما يدعو إليه أصحاب الديانات الأخرى في حروبهم. عندما أرسل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه البعوث، كان من جملة ما وصى به رؤساء الجيوش أنهم لا يقتلون شيخاً ولا امرأةً ولا طفلاً ولا يحرقون شجراً ولا يهدمون بيتاً على عابر في صومعته. قال لهم: إذا مررتم بالبيوت فوجدتم الرهبان في صوامعهم فلا تهدموها عليهم ولا تقربوا منهم، ولكن اقتلوا كل من رفع السيف عليكم وحلق قزع رأسه. اللي هم بيحلقوا جزء من رأسهم ويعلنوا الحرب، هم دول اللي احنا نتوجه اليهم، اللي هم بيفسدوا في الارض. ده كان: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. ذلك كان القصد من وراء هذه الفتوحات. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه شرك، حتى لا يكون هناك ظلم، لا يكون هناك عدوان. اما الاطفال والشيوخ والنساء والعباد فلا تقربوا منهم، ولا تحرقوا بيتا ولا شجرا، ولا تحرقوا ارضا، ولا تغتصبوا ارضا من اهلها. حتى ان خالد رضي الله عنه وارضاه عندما فتح العراق ترك الارض الزراعيه لاهله، لم ياخذ هذه الارض، لان البغيه والقصد لم تكن اخذ الايه؟ اخذ الاراضي. لم يكن هناك نية إلى أننا نحتل الأرض أو نأخذ بلاد أحد، ولكن الغرض والقصد ما قاله ربعي بن عامر إلى رستم عندما أتى إليه. وكان رستم يجلس في مجلسه وفي زينته ويضع الوسائد والنمالق عن يساره وعن يمينه وآلية الذهب، فأتى إليه ربعي بن عامر وكان على صهوة جواله، وكان مهلهل الملابس، وكان رفض الثياب ملابسه على الذهب، ودخل على رستم قائد جيوش الفرس وهو في صولجانه وهمته وعرشه. فدخل ربعي بن عامر يدوس على هذه الوسائد، ثم نزل من على فرسه وربط الفرس في احد الوسائد الذهبيه. فقال: انظر الى هذا الهمالين، ده الايه؟ الحاشيه بتاعه رستم. حتى إذا ما انتهى فقالوا: كيف تجرؤ تدخل على رستم في مجلسي وفي زينتي وفي عرشي؟ قال: إني لم آتي إليكم، ولكن جئتكم بعد أن دعوتموني. أنا ما جئتش من عند نفسي، أنا جئت لما أنتم بعتوني. شايف العزة؟ ده أول موقف. الموقف الثاني: قال رستم لربعي بن عامر الصحابي الكبير رضي الله عنه: ما الذي أتى بك؟ قال: الله ابتعثنا، ربنا اللي ابتعثنا، مش احنا جينا من عند نفسنا، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. شايف النص؟ ربنا ابتعثنا، ربنا اختارنا وابتعثنا علشان خاطر نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هو ده الغرض اللي خرج من أجله. مفيش عبد يعبد عبد، ولكن العبد يعبد الرب. ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. تفرضوا على الناس أدوات، تفرضوا على الناس ضرائب، تاخذوا الناس اموالهم، تاخذوا الناس نسائهم، وتستحلوا النساء، وتاخذوا منهم الاراضي، وتؤمموا الاراضي، كل ده ضيق الدنيا. احنا جينا نطلع الناس من ضيق الدنيا الى السعه، كل واحد ياخد حقه، مش هناخد من حد ارضه، مش هناخد من حد ماله. ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان، من ظلم الاديان الى عدل الاسلام. الاسلام ما عندوش تامين، ما عندوش اشتراكية، ما عندوش شيوعية، ولكن عنده المال الخاص هو المصر. المال اللي ربنا اداهولك هو ملكك، ولكن تاخذ بنصيب الله منه الزكاه. اما الصدقه فهي لك. هو ده الاسلام، من جو الاديان الى عهد الاسلام. لو انت عقدت المقارنه ديت مع الانجيل، مع انجيل يوشع وصمويل وسفر التكوين وسفر الخروج وسفر الامراء الاصحاح رقم 20 و26 و32 و19 و10 بيقول ايه في النص بقى؟ احرق المدينه كلها، الامر بالحرق، اقتلوا بحد السيف كل ذكر، اقتلوا بحد السيف كل ذكر، القرق لكل الناس، ثم تستعبدون نساءها واطفالها فهي سبي لكم، ولا تتركوا بيتا ولا تتركوا بقرا ولا حمارا الا حرقتموه. ده الفرق، ده الفرق. لما يجي هجمك يقول لك انت انتشرت لحد السيف، السيف لم يذكر في القران مطلقا، ولكن ذكر في التوحيد 17 مره. اقتلوا بحد السيف كل ذكر، لم ياتي عندنا مثال بذلك اطلاقا. انظر الى الوصايا، الوصايا لا تقتلوا ولا تقتلوا ولا تحرقوا. يذكر صمويل في الاصحاح رقم 26 احرقوا المدينه كلها. وعند اليهود في السفر في العهد القديم ان المسلمين اولاد سيدنا اسماعيل من ظهر اسماعيل كلهم سبي، لانهم كانت امهم كانت هاجر وهاجر كانت اما، اذا هم اماء وسبي كما كانت امهم، لذلك هم يستعبدوننا. هي دي النظره بتاعتهم. ثم يتطاول عليك وان تعجب فعجب، ياخذ من عنده ويلصقه بيك. والمسلم غافل لا يعلم شيئا عن دينه. بينما ربعي بن عامر يقول لنخرج الناس من جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا. فقال امهلنا، رستم بيقول لربعي بن عامر امهلني. قال كم تمهلني؟ قال امهلك كما امرنا رسول الله ثلاثا، مش هاملك اكثر من ثلاث ايام. فقالت الحاشية لرستم انظر الى هذا الكلب الهملي ياتي ويشترط علينا في مجلسه. قال يا قوم لا تنظروا الى ملابسه، ان العرب المسلمون لا يهتمون بملابسهم ومأكلهم ومشربهم، ولكنهم يحصلون انسابهم ويحفظون فروجهم. ده رستم اللي يقول كده، بيقول ان العرب ما عندهمش اهتمام بالمأكل والمشرب والملبس زي ما احنا كده قاعدين في الحرير والدباج والسندس والاستبرق والمنتجع والمساجد والذهب والزينه، هم ما يهتموش بالكلام ده، هم لا يهتمون بالمأكل والمشرب والملبس، ولكنهم يحسنون انسابهم، عندهم النسب غالي بقى، ما عندهمش بقى واحد واجد شارب لابس بره وياتي ما ياتي من النساء، ومش معروف له. لو مسكت اي واحد اجنبي تعالى امسك النسب بتاعه الى رابع اسم ولا خامس اسم، هو اسمه واسم ابوه بس. فلا يحفظون الانساب ولا يهتمون بها، ويسمون الزنا بغير اسمه، يسمونه البوي فريند والجيرل فريند واللاف، يجيبوا مسميات فبيسموه الزنا. لكن احنا عندنا حفظ الانساب، دي بنت مين؟ ودور على النسب، وخد بنت الاصول ده النسب يطول، وعندنا مسميات وعندنا اعراف وعندنا الانساب مهمه. وعندنا حفظ الاعراض وحفظ الانساب وحفظ الرحم وحفظ النسب. شايف رستم بيقول ايه عن ربعي بن عامر ويصفه بانه من الذين يحسنون الانساب؟ هم لا يهتمون بالمظهر ولكنهم يهتمون بأصولهم، حتى أن الخيل العربية لها نسب معروف، أو الخيل ده مين وأو الفرس ده مين، يهتم العرب حتى بأنساب الخيول. هو ده الإسلام، إيه دي الفتوحات اللي جت عندنا، هو ده الدين الإسلامي. لكن لما يجي يدور عليك ويتهمك، يتهمك مثلا بنسبة 10,000 15,000 20,000 100,000، يسمون نفسهم جماعات كذا وجماعات كذا ويقتلوا. طب لما تيجي تمسك نسبة 100,000 في 1.6 مليار مسلم تطلع النسبة كام؟ 16,000 مش 1%. بيحاسبك على نسبة لا تذكر من 1,600 مليون بيحاسبك على 100,000 على مستوى العالم كله. مع ان الجماعات يقولك قتلنا 3 تكفيريين، قتلنا 5 مش عارف. الارهاب الارهاب الارهاب كلمة جاية من عندهم هم مش من عندنا احنا. حتى ان الارهاب جاء في الاسلام كان ترهبون به عدو الله، كان قوة ردع ولا قوة اعتداء. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، أي تكون قوة ردع. زي ما إسرائيل عندها نووي عشان ما حدش يقرب لها، اسمه قوة الردع. تمتلك السلاح، بتشتري طيران، بتشتري كذا عشان ما حدش يعتدي عليك، نحن عندنا القوة، فيخاف لما يضربك ترد عليه، اسمها قوة ردع. ولكن يأخذ الكلمة ويطلع لها مسمى ويطلع لها مصطلح ويهاجمك بيه، ويبقى هو صاحب هذا الايه؟ هذا المصطلح. انظر الى حروب اوروبا كلها، اعتداءات اوروبا على بعضها. كان ايه الفتح الاوروبي؟ كان ايه الحروب الصليبيه لما جت؟ ياخد من الاسلام ويشيل منه الصح ويضع فيه الغد اللي عنده ويهاجمك بيه. ويقول لك ان ابو بكر عمل فتوحات خليفه رسول الله. الفتوحات كانت كما رايت لنخرج الناس من جور الأديان إلى عقل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولا تقتلوا ولا تحرقوا ولا كل المعالم دي كلها طمست. ما ياخدش أرض من واحد فلاح فتح بلده، وردت الأراضي إلى أصحابها، حتى اللي كان مغتصب أرضه في العراق ردت إليه. ولما جاء عمر وأكمل مسيرة عمر قال ردوا الأراضي بأكملها إلى الفلاحين، إنها أرضهم. هو ده الإسلام. أنت لما تقرأ وتدور شو بيقول إيه عنك، وشوف هو عنده كاتب إيه بالإصحاح والآيات. طبعا في يعني حتى سبي المرأة، سبي يقول لك السبي عندنا ملك اليمين، هو عنده بيكتب ايه بقى؟ اذا نظرت الى المرأة السبي فاعجبتك فخذها واحلق رأسها وقلب اظافرها ثم اتركها في بيتك شهرا حتى تكفر عن ذنوبها وخطاياها ثم ادخل بها. النص كده. قول لي ايه عندنا مشوه وموجود في الاسلام وهو اقره؟ لا، ده هو يشيل من عندك الصح ويضع الغلط ويبتدي يحاسبك على الغلط بتاعه. ليه؟ لجهل المسلم بدين، لعدم قراءه المسلم للنصوص، لعدم ثقافه المسلم. هو اول حاجه عملها خلاك مش بتقرا، مع ان اول امر عندك في الاسلام اقرا باسم ربك الذي خلق. وانظر الى وصيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ساقه ابو داود، قال بسم الله وعلى بركة الله. بيجهز الجيش المسلم اللي طالع لفتح دمشق بسم الله وعلى بركة الله. لا تقتلوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا. واحد ينبه عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه على الجيوش وينبه على الفتوحات الإسلامية. ما هو طلع يعمل ايه؟ طلع ينشر العدل. لما جاء عدوان الثلاثي على مصر جاء عشان خاطر يعمل ايه؟ لما اعتدت اسرائيل على اعتدت ليه؟ هل عشان تنشر؟ هل عشان خاطر تبقى في عدل؟ هل عشان يبقى في امان؟ ولا نغتصب الاراضي كما فعلت امريكا بالصومال واخذت الصومال عشان تاخد منها اليورانيوم في جوبا وشبيني، وزي ما عملت فرنسا في تشاد وفي موريتانيا عشان تاخد منهم اليورانيوم، وقسموا افريقيا واخذوا الاراضي عشان ياخذوا الاموال وياخذوا ايه اللي تركته؟ اللي تركته فرنسا في تشاد وفي موريتانيا؟ اللي تركته امريكا في الصومال؟ هي دي الفتوحات بتاعتها. هو ده العدل، هو ده خروج العباد من عبادة العبادة إلى عبادة رب العباد. هي دي المقارنة اللي تعقدها، هي دي الجيوش اللي أرسلها أبو بكر، هي دي الفتوحات الإسلامية اللي بتعملها أمريكا وأوروبا. المسلم غافل عن دينه، لا يقرأ، لا يتبين الحقيقة، ياخد من الغرب المسار ويقول لك بص بيعملوا ايه؟ ما هم عندهم نظم صحيح، هم عندهم عدل وعندهم كذا، بس ليه هم مش ليك انت؟ لمنفعتهم هم مش لمنفعتك انت. هو دي ياخد الخير بتاعك ويمشي لان انت ضعيف. اما وان كنت قويا هيبقى المعامله مختلفه. اذا كان عندك قوه رد وعندك سلاح وعندك اي تقدر تتعامل معاك الجد منين. اما اذا كنت ضعيفا يستغلك. انا عايزك كمسلم دور عن دينك، اقرا، يعني لابد ان تكون مثقفه اسلاميا، تعرف التاريخ. ما يطلعش واحد يقول لك انا ملحد عشان خاطر الاسلام في كذا وكذا وكذا وظلم المراه وضرب وعمل الكلام ده كله. عارف الصحه ليه؟ الكلام ده معاد من الاف السنين. يلوكوا الغرب والمستشرقون، وكل جيل يجي مننا يسمع نفس الكلام يفتكروا اول مره يتقال، وبعدين يجندوا من عندنا ناس تردد هذا الكلام ويبتدي بقى يشككك في دينك. انت ما تعرفش حاجه عن التاريخ انك مش بتقرا، لكن لو كنت بتقرا ومتعلم ومثقف هتفهم ليه هو بيعمل معاك كده. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقالوا كونوا هودا او نصارى. هو دايما عايزك كده، لكن المسلم عمره ما كان معتدي. بص دايما الى الى الى الى, إلى القران والى اياته. حتى في النداء الى القتال، القتال لايه؟ القتال لنشر كلمه الله والعدل بين الناس. هو ده الاصل. لكن هو ياخد النص كده ويجزعه ويبتدي يكلمك بالكلمات. فانتبه ايها الاخ المسلم، هي دي فتوحات ابو بكر الصديق الذي كتب في اخر حياته كتابا قبل ان يمرض في مرضه الاخير. كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله ابو بكر الصديق ابن قحافه وهو في اخر عهده بالدنيا خارجا منها وفي اول عهده بالاخره داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب، فاني قد استخلفت عليكم عمر فاطيعوا له واسمعوا، فإن حكم بالعدل فذلك ظني فيه، وإن بدل غير ذلك فلكل امرئ ما اكتسب ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقالوا له الصحابة: أتستخلف؟ ماذا تقول لربك إن سألك عن استخلافك عمر؟ هتقول له إيه ربنا لو قالك ان انت استخلفت علينا عمر؟ قال: اقول اللهم اني استخلفت عليهم خير اهلي. شايف الحوار بين ابو بكر وبين المسلم، وان هما هيشتكون ربنا عشان ولى عليهم عمر. قال الحوار، قال الناس المسلمه اللي مسكت حكام الاوائل، قال ابو بكر الذي قال في الوصيه: إن الأمير لا تحسب الأمير ميزة، ولكن الأمير أكثر الناس حسابا بين يدي الله، فإن كنت مأمورا فإن حسابك يسير، وإن كنت أميرا فإن حسابك يطول. ربنا هيسألك إما أنت أمير وهيبقى الحساب طويل، أما إن كنت مأمور فالحساب يسير، لأن الأمير إلى ظلم العباد أقرب، هيبقى عنده عشية ممكن ينسى وممكن كذا، هيبقى للظلم أقرب، لكن للعدل أبعد. فبيخاف على الأمير، يقول: فاهربوا من الإمارة، فإن الأمير حسابه يطول بين يدي رب العالمين. مش ميزة، ولكنها تكليف، ولكنها مسؤولية. بتدور على الإمارة ليه؟ بتدور على ده ليه؟ ليه ما بتدورش على نفسك؟ هو المسلم هي وصايا ابو بكر في اخر عهد. ويقرض ابو بكر لانه اغتسل في ليله بارده فاصابته الحمى. فلما اصابت ابو بكر الحمى جلس في بيتي واستخلف عليهم عمر يصلي بهم 15 يوما. كان في اخر شهر صفر وقعد 12 يوم في شهر ربيع الاول. وكان يمسك المصحف ويبدو القرآن في فراشه. ثم سأل عائشة ابنته: يا ابنتي انظري في مالي فما زاد في مالي بعد استخلافي للمسلمين فرديه الى بيت مال المسلمين. شوفي فلوسي قد ايه اللي انا دخلت مسكت الخلافه وكانت فلوسي قد ايه. انا قعدت سنتين وست شهور خليفه للمسلمين، اللي زاد في مالي ردوه الى بيت مال المسلمين. فنظروا في مالي فوجدوا عنده حلتين وعبد كان يسقي لوزر، عبد مبي ومعه اولاده. قال: فرد العبد ورد لي الإناءين الى بيت مال المسلمين. فلما ذهب العبد وذهبت الإناءين الى بيت مال المسلمين، قال عمر وهو يبكي: اتعبت من بعدك من الامراء يا خليفه رسول الله؟ تعبتنا، هتحملنا المسؤوليه، عندك حلتين بتردهم لبيت مال المسلمين، وعبد اسود نوبي كان يسقي الزرع لبيوت المسلمين، مش حد شغال عندك، ردوه الى بيت مال المسلمين. قالوا: طب والفتره اللي انت كنت ايه اللي انت كنت حاكم فيها المسلمين؟ قال: اني رايت انها تكون حسبه لله عن امه محمد، دي مني لربنا عز وجل عن امه محمد. هو ده ابو بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلو القران. ثم يسال عائشه: يا عائشه، فيما كفن رسول الله؟ قالت: في ثوبين او في ثلاثه. قال: يا ابنتي، فاذا انا مت فكفنوني في ثوبين هذين، كفنوني في الثوبين اللي لابسها. قالوا: افلا ناتي لك بثوب جديد؟ قال: انما الكفن للدود والبلى، وانما الجديد يستفيد به الحي، فخلوا الجديد للحي يستفيد منه، اما انا فكفنوني في ثياب قديمه لانها للدود والبلد. انا هدخل القبر هتكفن، كفنتوني في حرير، كفنتوني في ثوب جديد، ما هو هيتربى في التراب وهياكل الدود وهيهلك ويبلى، اما الجديد يستفيد به الحي في يدعي دعوه. هو ده الكفن. ثم اخذ يكتب القران، فقالت عائشه: لعمرك ايها الفتى في الثراء اذا ما حجرجت يوما وضاق بها الصدر. يعني تقول انا ببكي عليك، لو الفلوس دي ترد روحك اردها، ولكن روحك في صدرك متحشرجه والصدر ضيق. فقال لها: يا ابنتي لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قولي دوت، ده اللي انت كنت خايف منه لما جاءت سكرة الموت بالحق. ثم اخذ يكتب القرآن حتى اذا وصل الى قول الله عز وجل: والحقني بالصالحين. وكانت اخر آية قرأها ابو بكر: وألحقني بالصالحين. ثم فاضت روحه إلى رب العالمين ومات أبو بكر. وغسلته زوجته أسماء بنت عميس. ثم جاء علي بن أبي طالب فنظر إليه وهو مكفن، فقال: والله ما أحد أحب إلي من صحيفة هذا المسجل، والله ما أحد لصحيفته أحب إلي أن ألقى بها ربي من هذا المسجل. مفيش واحد أتمنى أن تكون صحيفة أعمالي زي صحيفة أعماله مثل أبو بكر. ده علي بن أبي طالب، محدش يرحب نفسه تبقى صحيفة أعماله زي صحيفة حد يخاف لا يكون الصحيفة فيها حاجة توديه الداهية. قل: والله ما أحد أحب إلي أن ألقى ربي بصحيفتي من هذا المسجل أبو بكر رضي الله عنه. هو ده أبو بكر، هو ده خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد وصى بأن يدفن مع رسول الله في الغرفة الشريفة. ففاضت روحه بيوم 12 ربيع الأول، في نفس اليوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإذا كفنتموني وأردت أن تدفنوني فادفنوني مع حبيبي مع خليلي، ولا تجعلوا رأسي برأسه، ما تحطوش معاه في الكيف في القبر تبقى رأسي جنب رأسه، ولكن وضعوا رأسي عند كتفي، ما كان لابن أبي قحافة أن يساوي رأسه برأس رسول الله. خلوا رأسي عند كتفه، مش ممكن لابن أبي قحافة تساوي رأسه رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الخليفة، هو ده المسلم اللي اتعلم وتربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي القدوة اللي بقدمها للشباب، ربنا يبارك فيهم ويحفظه ويرعاهم. هي دي التذكرة اللي بقدمها لكبار السن، أن يعلموا أن خليفة رسول الله كان هكذا، ليتعلم الأبناء ويتعلم الشباب، تعرف إيه دينك. هو ده المثل والمثال اللي يحتذى به. لما تحب تبقى زي مين؟ تبقى زي أبو بكر. طب مين أبو بكر؟ كذا وكذا وكذا، كان قائدا وكان رائدا وكان معلما وكان عابدا وكان تقيا وكان صدوقا وكان لم يكن كاذبا أبدا، ولم يقعد عنه كلمة قط، وكان في الخير كالريح، وكان متصدقا وكان صواما وكان قواما، وفتح بلاد المسلمين وأوصى ونبه وعلم وربى. دي القصص اللي بتقرأها وتتعلم منها عشان تبقى راجل. أسأل الله لي ولكم المغفرة، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وجازي عن أمتي خير ما جازيت به عن أمتي. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور حياتنا بالقرآن، واحفظ شبابنا بالقرآن، واحفظ بلادنا بالقرآن. اللهم احفظ مصر بالقرآن يا رب العالمين، واجعله بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تحفظ شبابنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ألهم شبابنا صوابهم، اللهم وصلهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم الذي لا يعطيه غيرك أن تشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك منا ومن عصاك. اللهم يسر على كل معسر، اللهم يسر على كل معسر، اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم نفذ كرب كل مكروه، اللهم هون على كل معسر، اللهم هون عليه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم لا تحوجنا لأحد إلا إليك، اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من فضلك الذي لا يعطيه غيرك أن تنزل علينا من فيض بركاتك ورحماتك، وأن تلطف بنا يا أرحم الراحمين. ارفع بغتك وغضبك عنا، ارفع بغتك وغضبك عنا، ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم إنا نتوجه إليك أن تجعل أيامنا هذا أيام خير وبركة على الأمة جميعا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. سيدي رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن